بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك التوفيق والإخلاص والقبول والعفو، إنك ولي ذلك والقادر عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب الصلاة، إلى أن قال: أبواب سترة المصلي. باب سترة الإمام سترة من خلفه، إلى أن قال: حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثم اتخذها الأمراء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما تعلمنا وعلمنا خالصا لوجهك وموجبا للفوز برضاك وجنتك. ثم ذكر رحمه الله حديث ابن عمر وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الصلاة، وذكره ضمن الترجمة التي تقدمت معنا أمس في قوله: باب سترة الإمام سترة من خلفه. وقوله سترة الإمام سترة من خلفه، هذا لفظ حديث لأنس رواه عبد الرزاق في مصنفه وفيه ضعف. وأما الحكم، يعني حكم الترجمة في كون سترة الإمام هي سترة لمن خلفه، قال ابن قدامة رحمه الله: وقول أكثر أهل العلم. قال أبو الزناد: هو قول كل من أدركت من أهل المدينة. هو قول كل من أدركت من أهل المدينة، أي أن سترة الإمام هي سترة لمن خلفه. وقد تقدم معنا حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قدومه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس، وتركه للحمار ترتع وتمشي بين الصف، ولم ينكر عليه ذلك أحد، فدل على أن سترة الإمام هي سترة لمن خلفه. وذكرنا من المسائل المتعلقة بالسترة أن حكمها الاستحباب في قول عامة أهل العلم، ونقي إجماعا. ووجه مناسبة هذا الحديث، يعني حديث ابن عمر، للترجمة في قوله: كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، ولم يذكر للناس سترة، وإنما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحسب، فدل على أن سترته كافية، ولأن الستر لو تعددت في المساجد لشق هذا على الناس. فالصف الأول يستترون، فالإمام يستتر بالحربة أو بالجدار، والصف الأول يستتر بالإمام والثاني بالأول، وهكذا. قال: حدثنا إسحاق وهو ابن منصور الكوسج قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبيد الله وهو العمري عن نافع. وعبيد الله، هناك عبيد الله بن عمر بن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب العدوي العمري، هناك عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة ابن مسعود. فإذا كان الحديث عن نافع فهو العمري يحدث عن نافع عن ابن عمر، وابن عمر هو عم لجده. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وهذا هو الشاهد، وكان يفعل ذلك في السفر. وأما في الحضر ففي المسجد يكتفي بالجدار. قال: فمن ثم اتخذها الأمراء، يعني اتخذوا الحربة أو العنزة توضع بين أيديهم للصلاة. وتقدمت معنى هذه في كتاب الطهارة، وأن لها فوائد، منها نكت الأرض عند قضاء الحاجة، ومنها سترة للصلاة، أو يوضع عليها الثوب ليستتر به من أعين الناس عند قضاء حاجته، في هذا الحديث أمر الخدم، وفيه ما ترجم به المصنف رحمه الله من كون السترة يكتفى بسترة واحدة للجميع. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحفة قال سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين يمر بين يديه المرأة والحمار. نعم. ثم ذكر حديث أبي جحيفة وهو متفق عليه وتقدم. ووجه الاستدلال من الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالبطحاء، والبطحاء هو الأبطح الذي يسمى خيف بني كنانة في جهة الغزة اليوم، وبين يديه عنزة، والعنزة هي الحربة الصغيرة، ولم يجعل المصلون بين أيديهم سترا أخرى. قال حدثنا أبو الوليد وهو هشام بن عبد الملك الطيالسي البصري قال حدثنا شعبة وهو بن حجاج عن عون بن أبي جحيفة يحدث عن أبيه، وأبوه صحابي وهب بن عبد الله السوائي الثقفي رضي الله عنه قال سمعت أبي، يعني عون يقول سمعت أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة الظهر ركعتين والعصر ركعتين تمر بين يديه المرأة والحمار. قوله الظهر ركعتين والعصر ركعتين فيه دليل على أن الرباعية تقصر في السفر، وهو قول عامة أهل العلم خلافا لما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها كانت تقول لا يجوز القصر إلا في حال الخوف، وتستدل بقوله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهذا قول شاذ، والصواب قول جماهير أهل العلم، بل هو شبه إجماع، والآية مخصصة برخصة الله عز وجل التي ثبتت في حديث يعلى بن أمية عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا، قال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. والنبي صلى الله عليه وسلم في الأبطح بعد الحج كان آمنا وكان يقصر، حتى جاء في الرواية الأخرى فما زال يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة. قوله تمر بين يديه المرأة والحمار استدل به الجمهور على أن المرأة والحمار لا يقطعون الصلاة، وهذه مسألة أيضا فيها خلاف بين الفقهاء، وستأتي معنا في ترجمة المصنف بقوله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود، وفي رواية عنه أنها تقطع بالمرأة والحمار وبالكلب الأسود، وسنذكر الخلاف هناك إن شاء الله مع الأدلة. نعم. باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبي عن سهل رضي الله عنه قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. ثم ذكر حديث أبي حازم سلمة بن دينار عن أبي عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وهو متفق عليه، رواه مسلم في الصلاة، وترجم له بقوله باب قدر كم ينبغي أن يكون بين المصلي والسترة أو بين المصلى كما هو في الحديث. ففي الحديث كان بين مصلى، فالترجمة تحتمل أن البخاري رحمه الله أراد المصلي والسترة أو أنه أراد المصلى، وبينهما فرق سيظهر بعد قليل. قال حدثنا عمرو بن زرارة وهو أبو محمد النيسابوري قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم وهو عبد العزيز بن سلمة بن دينار، وأبوه سلمة بن دينار الزاهد العابد الثقة الثبت رحمه الله برحمته الواسعة، عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي أبو العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه وأرضاه من صغار الصحابة، وليس في الصحابة من كنيته أبو العباس إلا هو وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاه. كان بين مصلى، هذا المصلى يحتمل معنيين، يحتمل مكانين، يحتمل موضع السجود فبين موضع سجوده والجدار ممر شاه، ويحتمل موضع قدميه، أن ما بين موضع القدمين والجدار كممر الشاه. والثاني والله تعالى أعلم أقرب، أن ممر الشاه ما بين موضع السجود والجدار، وذلك لأنه سيأتي معنا في حديث ابن عمر في سؤاله لبلال رضي الله عنه حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، قال: وكان بينه وبين الجدار ثلاثة أذرع، يعني قريبا من متر ونصف، وهو أكبر من ممر الشاه، فدل على أن ممر الشاه هو ما بين موضع السجود والسترة. نعم. حدثنا المكي قال: حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزه. نعم. ثم ذكر حديث سلمة وهو ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: حدثنا المكي وهو ابن إبراهيم من كبار شيوخ البخاري، وهو من شيوخ أحمد رحمه الله، قال: حدثنا يزيد ابن أبي عبيد وهو تابعي مولى لسلمة ابن الأكوع عن سلمة. وهذا الحديث كما تلاحظون ثلاثي، يعني ليس بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة، والأحاديث الثلاثية في البخاري 20 حديثا بالمكرر و16 بغير المكرر. وهذا ثاني حديث مر معنا من الأحاديث الثلاثية، والأحاديث الثلاثية عند البخاري بالعدد اللي تقدم، وعند الترمذي رحمه الله حديث واحد ثلاثي، وعند ابن ماجه 5 أحاديث ثلاثية كلها بسند واحد ضعيف، وأما مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه فليس عندهم من الأحاديث الثلاثية شيء. وهذا الحديث حدث به البخاري عن مكي ابن إبراهيم، يقال مكي ويقال مكي ابن إبراهيم، وهو من كبار شيوخه، ولذا هو يعد من مشايخ الإمام أحمد، هو من مشايخ مشايخه، لكنه أدركه رحمه الله فحدث عنه بهذا الحديث. قال: كان جدار المسجد عند المنبر. جدار المسجد عند المنبر، فليس لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم محراب، لم يكن فيه محراب مجوف، وأول ما وضع المحراب في عهد الوليد بن عبد الملك سنة 88 للهجرة، فكان المنبر يوضع على الجدار مباشرة، يعني في مثل هذا الموضع. قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها، يعني تجوز المكان الذي يصلي، الذي يقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي أمامه. فعلى هذا يكون مقام النبي صلى الله عليه وسلم بحذاء المنبر، يعني إذا كان المنبر هنا ووقف النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فإن الشاة لا تجوز من هذا المكان، لأن المنبر سيمنعها من الاجتياز. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترب من الجدار، وقد جاء فيه أمر: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. والدنو أقرب وأولى، لأنه سيتمكن من خلاله من دفع المار إذا أراد أن يمر. وقد مر معنا في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر والمنبر كان من درجة واحدة فقط، فقام عليه عليه الصلاة والسلام وكبر وصلى، ثم لما جاء السجود نزل القهقرة وسجد في أصل المنبر، فدل على أنه قريب من الجدار. وبعض أهل العلم للجمع بين هذه الأحاديث التي تدل على أنه ما بينه وبين الجدار ممرشة، قالوا أن هذا كما تقدم ممر الشاة بين موضع السجود والجدار، والثلاثة الأذرع هي ما بين موضع القدمين والجدار. وقيل أن ممر الشاة هذا أقل ما كان، أقل ما حفظ من النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما حفظ عنه ثلاثة أذرع. وأما ما ذكر في بعض كتب أهل الفقه أن السترة تكون على مرمى حجر، فهذا بعيد بعيد كل البعد، ولا يستفيد منه المصلي ولا المار، لأنه سيحرم المار من مسافة واسعة أن يمر فيها، ولا يمكن المصلي أن يدفع من مر أمامه مع بعد السترة عنه. ولأن من حكم السترة أنها تكسر نظر المصلي عن ما وراءها، فيخشع في صلاته ولا ينظر إلى ما وراءها من متحرك أو ساكن. نعم. باب الصلاة إلى الحرب. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحرب فيصلي إليها. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو المتقدم، قال حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد، قال حدثنا يحيى وهو القطان عن عبيد الله وهو العمري، لأنه حدث عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال كانت تركز له الحرب فيصلي إليها، أي في الفضاء، أي في الفضاء. نعم. باب الصلاة إلى العنزة. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون ابن أبي جحفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي أبي جحيفة قال سمعت أبي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها. ثم ذكر حديث أبي جحيفة هو الذي تقدم معنا قبل قليل، وترجم له بقوله باب الصلاة إلى العنزة، والترجمة السابقة باب الصلاة إلى الحربة، وكلاهما بمعنى واحد الحربة والعنزة، لكن قيل أن العنزة قصيرة والحربة تكون أطول. قال حدثنا آدم وهو ابن أبي إياس، قال حدثنا شعبة بن الحجاج، حدثنا عون وهو المتقدم عن أبيه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة يعني بالظهر في صلاة الظهر، فأتي بوضوء بالفتح وهو الماء الذي يتوضأ به، وبالضم هو الفعل، وضوء هو الفعل، والوضوء بالفتح هو الماء، قال فتوضأ فصلى بين الظهر والعصر، يعني قوله صلى بين الظهر والعصر ظاهره يدل على أنه جمع، لكنه لم يكن يجمع عليه الصلاة والسلام، ما حفظ عنه الجمع، وهو مستقر بالبطحاء، لأن حديث أبي جحيفة هذا كان وهو بالأبطح، وجاء في الرواية التي تقدمت معنا أولا أنه فخرج علينا من قبة حمراء له من أدم، فضربت له القبة بالأبطح وخرج منها عليه الصلاة والسلام ومعه بلال، فمن ناضح ونائل من وضوئه صلى الله عليه وسلم. قال وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون، ولم يقل يمران على باعتبار الجنس، يعني جنس النساء وجنس الحمير أنها تمر من ورائها، يعني من وراء العنزة، أنها تمر من وراء العنزة. والعلماء أجمعوا على أن المرور من وراء السترة لا يضر المصلي ولا يحرم على المار، لا يضر المصلي ولا يحرم على المار، وإنما الخلاف فيما لو مر بين يدي السترة ما بينه وبين السترة، فهذا الذي فيه خلاف. فالرواية الأولى لم يذكر أنه أن المرور كان من ورائها، وكذا في حديث ابن عباس. ومن هنا رخص بعض الفقهاء في أن المرور لا يقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأنها مرت من بين يديه ولم يقطع صلاته ولم يستأنف فيها. وستأتي هذه المسألة إن شاء الله. نعم. حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكاز أو عصا أو عنزا ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. نعم. ثم ذكر حديث أنس وهو متفق عليه وتقدم معنا في الطهارة، وهو من أحاديث العمدة. ووجه الاستدلال منه في قوله ومعنى عكازة أو عصا أو عنزة ومعنى إداوة، والإداوة هي الإناء الذي فيه الماء. قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع وهو البصري، قال حدثنا شاذان وهو الأسود بن عامر الشامي، مر معنا أيضا في الرواية الأولى عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة. وعطاء هو البصري المتوفى سنة 31 و100. وهناك أربعة من التابعين اسمهم عطاء، ثلاثة منهم أحاديثهم في عند أصحاب الكتب الستة: عطاء بن أبي ميمونة وعطاء بن يسار وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن يزيد الليثي، كلهم من التابعين. وأكبرهم هو عطاء بن يسار رحمه الله، فتوفي قبل 100. وكلهم أدركوا الصحابة، كلهم أدركوا الصحابة. وعطاء بن يزيد الليثي توفي سنة 105، وابن أبي رباح توفي سنة 114. فعطاء بن أبي ميمونة هو أصغرهم. نعم. باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال إلا إن عطاء بن أبي ميمونة لم يروي له أصحاب الكتب الستة كلهم، وإنما رووا له إلا الترمذي. الترمذي لم يروي عن عطاء بن أبي ميمونة رحمه الله. نعم. شعبة بن الحجاج. أنا أحيانا أحدث مباشرة عن الشيخ البخاري. نعم. أحيانا يتأخر في السنة. أحيانا يكون بينه وبين شعبة اثنان، وأحيانا يكون بينهما واحد، لكن البخاري لم يدركه. هذا ما يسمى بالعلو والنزول في الإسناد، يعني قد يضطر أنه يأخذ الحديث عن اثنين، عن شيخ شيخه مباشرة، أو عن اثنين ثم عن شيخ شيخه. باب السترة بمكة وغيرها. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي جحيفة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة، فصلى بالبطحاء الظهر والعصر ركعتين، ونصب بين يديه عنزة، وتوضأ، فجعل الناس يتمسحون بوضوئه. ثم ذكر حديث أبي جحيفة مختصرا، وهو المتقدم، وتقدم في الطهارة بسياقه الطويل. وقال باب السترة بمكة وغيرها. وهذه التراجم التي معنا استفاد منها الفقهاء على هذا الترتيب في مباحث السترة في كتب الفقه، فهذه المسائل التي تمر معنا في التراجم هي على نفس الترتيب أو قريب منه في كتب الفقه، كما عند ابن قدامة رحمه الله في المغني، فيذكرون حكم الترجمة ابتداء، ثم حكم القرب منها، وحكم اتخاذ الحربة، ثم يذكرون بعد ذلك السترة في مكة وفي غيرها، ثم يذكرون السترة بالحيوان المتحرك وغير ذلك من المسائل. قال باب السترة بمكة وغيرها وأنها سواء، كأنه يقول رحمه الله السترة تتخذ سواء كان المصلي في مكة أو في غير مكة، لأن حديث أبي جحيفة معنا صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحة، والبطحة في مكة، وفيه إشارة إلى خلاف أحمد في المسألة. فأحمد رحمه الله كان يجوز الصلاة إلى غير سترة ويجوز المرور بين يدي المصلي في مكة كلها في داخل الحرم، وأما داخل المسجد الحرام مسجد الكعبة فأكثر أهل العلم يرخصون فيه خاصة للطواف للطائف، لو مر بين يدي المصلي فإن له ذلك وليس للمصلي أن يمنعه، لأن الحق للطائف، ولأن المنع في مكة وفي داخل الحرم خاصة فيه مشقة لكثرة الناس. فالله عز وجل في كتابه بدأ بالطائف فقال وطهر بيتي للطائفين، ثم ذكر ركع السجود، فدل على أن حق الطائف مقدم. والصواب والله أعلم أن الرخصة خاصة بالطائف فقط ومن كان في المطاف، وأما في سائر المسجد الكعبة وفي الحرم فالأصل أن حكم مكة وغيرها سواء، فتتخذ سترة ويمنع المار بين يدي المصلي ويقاتل كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ووجه الترخيص الذي ذهب إليه أحمد رحمه الله ما رواه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ليس بينه وبين الطواف شيء، وقد ترجم له عبد الرزاق في مصنفه بقوله باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة، باب لا يقطع الصلاة شيء بمكة، لكن يحمل هذا على الطواف فقط، وأما في غير الطواف فمكة وغيرها سواء، فتتخذ السترة ويمنع المار إلا مع المشقة. قال حدثنا سليمان بن حرب وهو الأزدي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن الحكم بن عتيبة عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وهو في الرواية الأولى الذي حدث عنه ابنه عون، وهنا الذي يحدث عنه الحكم رحمة الله عليهم جميعا ورضي الله عن أبي جحيفة. فقوله فصلى بالبطحاء هذا هو الشاهد، والبطحاء هي الأبطح وهو خيف بني كنانة وهو في جهة الغزة اليوم وهو في مكة، واتخذ السترة عليه الصلاة والسلام فيها، فدل على أن حكم مكة وغيرها سواء. نعم لا جهة الحجون، نعم ما بين الحجون والغزة، ما بين الحجون والجميزة يسمونها الجميزة اليوم، لأنها كانت على طريقه وهو إذا قدموا من منى، الحجاج إذا قدموا من منى يأتون من هناك، لم يكن هناك أنفاق، ما كان لهم طريق بين الحرم ومنى والمشاعر إلا من هناك. فحينما قضى حجه عليه الصلاة والسلام ضربت له الخيمة هناك. نعم. باب الصلاة إلى الأسطوانة. وقال عمر رضي الله عنه المصلون أحق بالسواد من المتحدثين إليها، ورأى عمر رضي الله عنه رجلا يصلي بين أسطوانتين فأدناه إلى سارية فقال صلي إليها. حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد قال كنت آتي مع سلمة بن الأكوع رضي الله عنه فيصلي عند الإسطوانة التي عند المصحف، فقلت يا أبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الإسطوانة؟ قال فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. نعم. ثم ذكر حديث سلمة وهو الذي تقدم في قوله ممر الشاه، وهو متفق عليه، وترجم له بقوله باب الصلاة إلى الأسطوانة، والأسطوانة هي السارية، وتكون من حجارة، وقد تكون من الخشب، وهي أعمدة المسجد. والصلاة إليها أولى من الصلاة إلى العنزة والحربة لأنها أكثر ستراً، لكن ذكرها المصنف لأنه قد يكون فيها انشغال بمن يجلس إليها ويتحدث عندها، فالناس يجتمعون عند السواري للحديث أو الاتكاء، فقد ينشغل المصلي بهم. فكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها دليل على أن ذلك لا يكره. وأما الجواز فلم يترجم المصنف لبيان الجواز، وإنما ليبين أنه لا كراهة في ذلك، ولو مع انشغال الاسطوانة بمن يجلس ويتكي عليها. قال: وقال عمر بن الخطاب: المصلون أحق بالسواري من المتحدثين إليها. وهذا الأثر عن عمر وصله ابن أبي شيبة رحمه الله في مصنفه، وفيه أنهم كانوا يتحدثون عندها، يعني يدل هذا الأثر على أن الصحابة كانوا يتحدثون عند السواري. فذكر عمر أن المصلي أولى، فإن المساجد إنما بنيت للصلاة لا لمطلق الحديث، خاصة إذا كان في أمور الدنيا. قال: ورأى عمر رجلا هو قرة ابن إياس المدني يصلي بين اسطوانتين ولم يستتر بإحداهما، فأدناه عمر رضي الله عنه إلى إحداهما فقال: صلي إليها. هذا أيضا وصله ابن أبي شيبة عن معاوية ابن قرة عن أبيه الذي هو صاحب القصة الذي دفعه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم، وهذا الحديث هو الحديث الثالث في الثلاثيات في البخاري، وهو أيضا من حديث سلمة رضي الله عنه. قال: حدثنا المكي ابن إبراهيم، حدثنا يزيد ابن أبي عبيد وهو مولى سلمة ابن الأكوع، قال: كنت آتي مع سلمة ابن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة. الأسطوانة هذه الأسطوانة كانت في الروضة، وتسمى أسطوانة المهاجرين وسط الروضة الشريفة التي هي ما بين المنبر وحجرة عائشة التي عند المصحف، فيه دليل على أن مسجده عليه الصلاة والسلام كان فيه مصحفا، وهذا في عهد الصحابة في عهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا المصحف كان يسمى بالمصحف الإمام كانوا يتناوبون في القراءة منه، ووضع هناك بعد الجمع. وأما في عهده عليه الصلاة والسلام فلم يكن في المسجد مصحف، وإنما كان في صدور الذين أوتوا العلم. وجاء ذكر ابن حجر رحمه الله أنه يعني قال جاء في مسلم يصلي وراء الصندوق الذي فيه مصحف، ولم أقف على هذه اللفظة في صحيح مسلم، فلعلها في رواية أخرى له. وذكر رحمه الله أن فيه دليل على أنه كان هناك أيضا صندوق للمصحف. قال: فقلت: يا أبا مسلم. من أبو مسلم؟ سلمة، هذه كنية سلمة بن الأكوع فارس النبي صلى الله عليه وسلم. أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل أحيانا في المسجد، وصلاة المرء في بيته أفضل خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، لكن لا مانع إذا رأى المسلم أن المصلحة أن يصلي النافلة أو الراتبة في المسجد ليقتدي به الناس، فلا مانع من ذلك. وكذلك قد يحمل هذا على صلاته صلى الله عليه وسلم النافلة إذا قدم من السفر، فإنه كان يبدأ أولا بالمسجد، خاصة أن سلم رضي الله عنه كان من فرسانه وكان يسافر معه. نعم. حدثنا قبيصة قال: حدثنا سفيان عن عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقدرون السواري عند المغرب. وزاد شعبة عن عمرو عن أنس رضي الله عنه: حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم ذكر حديث أنس وهو متفق عليه، رواه مسلم لكن من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ولم يروه عن طريق من طريق عمرو بن عامر. وأنبه على هذا لأن هذا الحديث لو أردت أن ترجع إليه في تحفة الأشراف لن تجده في هذا في موضع واحد، فقد يظن أن مسلم رحمه الله لم يروه، وإنما تجده في موضع في إسناد عبد العزيز بن صهيب عن أنس، فإن التحفة مرتبة على هذا، فيذكر الصحابي ثم يذكر معه من روى عنه بحرف الهمزة ثم من روى عنه بحرف الباء وهكذا. فهذا الحديث تجده في التحفة في موضعين، في موضع من روى عن أنس بحرف العين وبعدها الميم عمرو عن أنس، وتجده في عبد العزيز بن صهيب عن أنس. فمن نظر فيه بادي الأمر قد يرى أن الحديث لم يروه مسلم مع أنه رواه من طريق آخر. والشاهد منه في قوله كان رأيت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري، وهذا هو الشاهد، يعني الاسطوانات والأعمدة عند المغرب. قال حدثنا قبيصة بن عقبة الكوفي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن عمرو بن عامر الكوفي الأنصاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فيه دليل على أنه يصلى قبل المغرب، والصلاة قبل المغرب ليست راتبة ولكنها جائزة. وهاتان الركعتان قبل المغرب استحبها جماعة من السلف وهو قول أحمد، ولم يستحبها أكثر الفقهاء لا يرون الصلاة قبل المغرب، قالوا لأن وقت المغرب ضيق. والاستحباب مروي عن الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لكن عامة الفقهاء لا يستحبون ذلك، بل إن النخعي رحمه الله يرى أنها بدعة. وهذا القول ضعيف، والصواب مع من استحبها لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء. لكنهم يحملون هذا الحديث على أنه منسوخ، وهذا يعني هذا بعيد، لأن النسخ لا يثبت بمجرد الرأي. قال الإمام النووي رحمه الله هذا ضعيف لا ترد به السنن، هذه الاحتمالات لا ترد به السنن الثابتة ولا يلتفت إليه. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والأعمال الصالح. قبل المغرب يحتمل يعني قبل غروب الشمس ولا بعد؟ لا قبل الغروب مجمع على أنه لا تجوز الصلاة. قد جاء في الصحيح من حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه رضي الله عنه قال ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، وذكر فيه وحين تتضيف الشمس للغروب، فهذا وقت الكراهة مغلظ بإجماع. كذلك جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، إلا لحاجة، فقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الظهر بعد العصر، فهذا لسبب. أما العصر فالصلاة ممنوعة، خلاف العلماء في الركعتين بعد الأذن بعد غروب الشمس، هل يبادر الصلاة مباشرة يبدأ في الفريضة مباشرة بعد الغروب، أو يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة؟ وهم مجمعون على أنها ليست براتبة، يعني لم يواظب عليها، لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أذن فيها وقال صلوا، وكانوا يفعلون هذا كما في حديث أنا سلمة رضي الله عنه أسند هذا الفعل إلى كبار الصحابة، وكبارهم منهم الخلفاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، دل على أنهم كانوا يفعلون ذلك إلى أن تقام الصلاة. الله. أما في الوقت المغلظ فلا، في الوقت المغلظ لا يصلى فيه أي صلاة، لأنه لا مشقة من الانتظار. فوقت الغروب ومثل الوقت الآن، الآن دخل الإشراق لكن لم ترتفع الشمس، فلا تجوز الصلاة إلا بعد ارتفاع قيد الرمح. فالانتظار هذا إلى ارتفاع قيد الرمح لا يشق، فلا يصلي الإنسان فيه، لأن النهي فيه مغلظ، لأنها تخرج بين قرني شيطان. لكن ذوات الأسباب البحث فيها فيما بعد صلاة العصر مباشرة، وفيما بعد صلاة الفجر هل تصلى فيها ذوات الأسباب أو لا. أما في هذا الوقت قبيل الغروب وقبيل طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد الرمح، وفي انتصاف الشمس في كبد السماء، هذه أوقات يسيرة، الانتظار فيها سهل، فيشدد فيها شدد فيها أكثر من غيرها، أكثر من الأوقات المخففة الخمسة. دخل المسجد يعني بعض الأذان، هل يجلس المغرب بعد أذان المغرب؟ لا يصلي ركعتين، قلنا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، أمر استحباب، صلوا صلوا قبل المغرب. ولا يجلس، أمر نهى عن الجلوس في المسجد كما في الصحيحين حتى يصلي ركعتين. لكن الجمهور يستحبون أنك تبدأ تباشر الفريضة وبعد تباشر الفريضة، يعني لا يقولون اجلس، وإنما يقولون باشر الفريضة. لكن إذا لم تقم الصلاة فيصلي، هذا هو الصواب، ولا يلتفت إلى الخلاف ولو كان قول الأكثر، فليست الحجة مع الأكثر، وإنما الحجة مع الدليل، والدليل صلوا قبل المغرب، وفعل الصحابة رضي الله عنهم هذا ثابت في الصحيحين، وقولوا صلوا قبل المغرب أيضا في مسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. بعيد، يتقدم يسيرا لا بس، سيأتي معنا إن شاء الله بحث هذه المسألة، وأن له الحركة اليسيرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أراد أحدهم أن يمر بين يديك فادفعه، فإن أبى فقاتله فإنما هو شيطان. والمقاتلة معناها الدفع بقوة، ولا يكون هذا إلا بحركة، لا يكون إلا بحركة، لكنها حركة أيضا ليست بالكثيرة، لأن القصد من دفع المار ألا يشوش عليك الصلاة، فإذا دافعته بحركة أكثر حصل التشويش أعظم من المرور. وهذه الحركة لمصلحة الصلاة، الحركة لمصلحة الصلاة جائزة ولتحصيل الخشوع، كحركة النبي صلى الله عليه وسلم في حمله لأمامة بنت زينب، فإنه حملها ووضعها معه لكي يحصل الخشوع، لو تركها قد تتأذى وينشغل بها، أو قد تصيح فينشغل بها، فحملها أرفق به. وكذلك الحركة لقتل حية ونحوها رخص فيه عليه الصلاة والسلام، أو الحركة لسد فرجة في الصف، هذه يسمونها الحركة لمصلحة الصلاة. أما إذا كانت لغير مصلحة الصلاة فلا تخلو، إما أن تكون لواجب كإنقاذ غريق أو حريق، فهذه يجب عليه أن يتحرك لكن يقطع الصلاة ويستأنف، وإما أن تكون لغير ذلك ولغير حاجة فإنها تقطع الصلاة ويأثم ويستأنف. ستأتي هذه إن شاء الله، وأن على قدر الرحل، على قدر مؤخرة الرحل، وهو قريب من الذراع، هذا هو السنة. لكن إذا لم يجد إلا أن يخط خطا فله أن يصلي، فلو وضع قلما أو اكتفى بخط، أو هذه الخطوط التي وضعت على سجاداتنا وأن تكون هي سترة له فيدفع من مر بينه وبينها، جاز له ذلك. ففيه حديث اعتمد عليه أحمد رحمه الله في مسنده في مسألة الخط، وأكثر الفقهاء لا يرون أن الخط كاف في الاستتار، وكلما كانت السترة أظهر كان أولى، كالعنزة الصغيرة والحربة التي هي أكبر منها، والرحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى راحلته وصلى إلى الرحل أيضا، الرحل هو الذي يوضع على البعير ينزل ويصلي إليه عليه الصلاة والسلام. وذكر الفقهاء أن ارتفاع الرحل قريب من الذراع، يعني قريب من 50 سنتي تقريبا. لا زال يعني مباحث السترة إلى آخر هذا المجلد. الأولى أن لا يصلي إلى نجاسة ولا يصلي إلى نعليه ولو كانت طاهرتين، لا يستتر بالنعلين، وإنما يضعها وراءه أو بين قدميه. أما إذا كانت السترة فيها نجاسة فصلاته صحيحة لأنه لم يصلي عليها ولم يباشرها أثناء الصلاة، إلا إذا كان يتصل بها أثناء سجوده فلا. سترة بعيدة منفصلة عنه فلا يضره، كان يستتر بالمكان الذي تقضى فيه الحاجة وليس فيه أذى عليه، يعني كان يكون بينه وبين القبلة حمام أكرمكم الله، فلا لا مانع، لكن الأولى للإنسان أن لا يصلي لمثل هذا، لكن الصلاة منفكة عن النجاسة. هو يتقدم خطوة، إذا تقدمت خطوة وصلت غطيت كل ما مجال السترة، تقدمت خطوة واحدة سيمر من ورائك وتكون أنت وصلت يعني آخر اليد وصلت إلى مكان السترة. وسيأتي معنا يعني التفصيل ما بين الاضطرار وغير الاضطرار، ومتى يأثم المصلي ومتى يأثم المار، لأن الإثم قد يكون مشتركا بينهما. سيأتي معنا وتقسيم لابن دقيق العيد، ذكر تقسيما يعني لطيفا في شرحه على حديث أبي سعيد في العمدة، وأن الإثم يكون على أربعة، يعني إما أن يأثم جميعا المصلي والمار، أو لا يأثم جميعا، أو يأثم المصلي، أو يأثم المار، وذلك باعتبار اتخاذ السترة واعتبار الاضطرار واعتبار الدفع من عدمه. فإذا لم يتخذ المصلي سترة ولم يدفع فهو الآثم، فإن كان المار ليس مضطرا أثم معه، وهنا هذه الحالة الأولى أن يأثم جميعا. والحالة الثانية أن يتخذ سترة ويدفع لكن يغلبه فيمر، فهنا يأثم المار فقط. والحالة الثالثة أن لا يأثم جميعا، وهو أن يتخذ سترة لكن يضطر المار أن يمر كما في المطاف، فهنا لا يأثم جميعا لأن هذا احتاط بسترته وهذا اضطر لمروره. والحالة الرابعة أن يأثم المصلي إذا لم يتخذ سترة وصلى في طريق الناس، فيأثم وحده لأنه هو الذي فرط في حقه بترك السترة، والمصلي المار لا يأثم لأنه ما ذل له بالمرور في الطريق. لا، ستأتي هذه المسألة. المرور مرور كل شيء ينقص الصلاة، ينقص أجر الصلاة مع التمكن من الدفع، لكن من قال أن الكلب الأسود يقطع الصلاة كما هو المذهب عندنا يستأنف الصلاة، القطع يعني البطلان. أما النقصان فهو يحصل بغير هذه الثلاثة، إذا مر الرجل بين يدي رجل نقصت صلاته إذا تمكن من دفعه ولم يفعل، وسبب النقص أنه شوش عليه وأذهب ذهنه عن الصلاة فلا بد أن ينشغل به فيحصل نقص في الصلاة. يعني سيترجم نصنف بهذه الترجمة ويكون في هذا البحث إن شاء الله عند قوله باب من قال لا يقطع الصلاة شيء. يعني هل المحراب أولى؟ المحراب يعتبر سترة يعني كغيره، لكن اتخاذ المحراب هل هو سنة أو ليس بسنة هو محفوظ في شرع من قبلنا، واتخذ يعني كما ذكرنا في نهايات المئة الأولى من القرن الأول، والمسلمون أقروه، بعض أهل العلم يرى أنه من الحدث الذي لا ينبغي، وبعضهم يعده من المصالح المرسلة أنه يستفاد منه من جهة المعرفة اتجاه القبلة، سواء لمن كان داخل المسجد أو خارج المسجد. فلو كان البناء مربعا خاصة في مساجد الطرق ونحوها، فإن المصلي لا يدري إذا دخل وهو غريب، لا يدري هل القبلة هنا أو هنا، فالمحاريب تدل على على على اتجاه القبلة. قال الله عز وجل: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، فقيل أنه المكان الذي تستقبل فيه صلاتها، فلا يشدد في هذا. فالصلاة إلى المحراب كالصلاة إلى غيرها من الستر، كالصلاة إلى الجدار، كالصلاة إلى الأسطوانة، إذا كان بينه وبين المحراب قدر 3 أذرع فقد يعني حقق السنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.